بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا تكلمنا عن الحلف، وقلنا بأن الأصل الإنسان لا يحلف بالله إلا على شيء عظيم، يعني لا يعطي اليمين إلا على شيء عظيم، واحفظوا أيمانكم. وإن حلف طبعا فقلنا يعني تكرار الحلف قد يأثم، فكيف بمن حلف بغير الله عز وجل؟ فهذا يعني قد يقع في الشرك والعياذ بالله، إما الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. ثم قال المصنف: فتلخص من ذلك أولا تحريم الحلف بغير الله تعالى، كالحلف بالأمانة أو الكعبة أو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك شرك. اللي يحلف بالنبي أو بالولي أو بالأمانة أو بالكعبة أي إلى آخره لا يجوز. ثانيا تحريم الحلف بالله كاذبا متعمدا وهو الغموس، وقلنا لا يشترط أن يكون هذا أكل حق مسلم، إنما لو حلف على شيء يعلم أنه كذب وغير صحيح وتعمد هذا يمين غموس الذي يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله. يبقى مطلق الحلف الكاذب هذا كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. تحريم كثرة الحلف بالله ولو كان صادقا إذا لم تدعو إليه حاجة، لأن هذا استخفاف بالله سبحانه. بعض الناس كل شوية والله والله وبالله، طب قول والله قول كذا. طبعا هذا الكلام يعني قد يكون دارجا على الألسنة على سبيل التعود، على سبيل التعود، فيجب على المسلم ألا يحلف أبدا إلا على شيء عظيم مهم جدا يتطلب اليمين، لأن هذا اليمين تعظيم للخالق سبحانه وتعالى، فلابد أن يكون على شيء عظيم حتى يحلف عليه. فتحريم كثرة الحلف بالله ولو كان صادقا إذا لم تدعو إليه حاجة، لأن هذا استخفاف بالله سبحانه وتعالى. وممكن الإنسان ينسى، يعني دائما الإنسان لما يكون عنده شيء مخوف بيكون حذر أن يفعله أو أن ينطق به، لكن إذا درج على لسانه الكثرة حتى ولو كان صادقا، حتى ولو كان يعني على سبيل التعود وكل شيء صدق في هذا، فهذا أيضا يؤدي إلى الاستخفاف بما درج على اللسان من الأيمان التي تعود عليه. أيضا جواز الحلف بالله إذا كان صادقا وعند الحاجة، يبقى يحلف بالله إن كان صادقا، لكن لابد يكون في سبب معين، يعني منه منفعة أو دفع مضرة يؤدي إلى الحلف أو اليمين بالله عز وجل. يبقى نخرج من هذا بأن المسلم لابد أن يحفظ يمينه ولا يطلق الأيمان والحلف المطلق على القليل والكثير، حتى من طلب منك الحلف لا تحلف. يعني بعض يقول تبي احلف، قد يكون على شيء تافه، على بيع، على شراء، على موضوع معين إلى غيره، فأنت صارم الناس في مقابل أن تحفظ يمينك وأن تعظمه لله سبحانه وتعالى. الباب الثاني أو الموضوع الثاني وهو التوسل بالمخلوق إلى الله تعالى، التوسل بالمخلوق إلى الله تعالى هو التوسل. فالتوسل هو التقرب إلى الشيء، والتوصل إليه، والوسيلة القربة. قال الله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. يبقى الوسيلة هي القربة والتقرب إلى الله عز وجل، أي القربة إليه سبحانه بطاعته واتباع مرضاته. والتوسل قسمان: القسم الأول هو توسل مشروع وهو أنواع. يبقى التقرب قسمان، النوع الأول التوسل لله تعالى بأسمائه وصفاته كما أمر الله عز وجل بذلك في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يبقى التقرب إلى الله بأسمائه وصفاته. النوع الثاني التوسل إلى الله تعالى بالإيمان والأعمال الصالحة التي قام بها المتوسل، بالإيمان الذي في صدره يتوسل الله به ويرى صدق نفسه فيه، أو بعمل صالح عظيم خبيئة يرى أنه ما اطلع عليه أحد فجاز أن يتوسل بهذا العمل أو هذا الإيمان. كما قال عز وجل عن أهل الإيمان: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فتوسلوا بأعمالهم وطاعاتهم وقرباتهم إلى الله عز وجل. وكما في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فسدت عليهم باب الغار فلم يستطيعوا الخروج، فتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمال. وطب كيف، سؤال، كيف الإنسان يعرف صالح عمله؟ حد يعرف من حضرين؟ ولا كيف الإنسان يعرف أن عندي عمل صالح؟ كيف محمد حسيني إزاي أعرف أن عندي عمل صالح؟ مو أنا لو ما عملتش ما عرفتش أن ما عندي عمل صالح ما مصيبة. مو أنا الآن بتقرب إلى الله عز وجل وبأرجو رحمته بدخول الجنة وأخشى عذابه بدخول النار. طب أنا عاوز يكون عندي، يعني طبعا العمل قد لا يصل به الإنسان، لكن إزاي يعني أتيقن أن عملي صالح وبضبطه؟ ها ها طيب جميل. إيه ها ها ها طب ممكن يطلع عليه أحد وكله يكون خربان. يبقى هنا في القضية، هنا في حاجة اسمها مجاهدة. يعني أنا لو أنا بجتهد، يعني مثلا واحد بيلعب حديد، ماشي ركزوا معي، بيلعب ايه حديد، مرة شال 10 كيلو شالهم، مرة شال ايه 20 30 40، تدريب. فأنا بأدرب نفسي على أمرين: على حسن العمل مع الإخلاص، بحاول أدرب نفسي يعني على، فأجد طبعا في نفسي كل إنسان أضرب حالي أجد أن العمل لم يتقن. يمحل مثلا واحد بيصلي، هو بيصلي يفضل يقعد يهرش في راسه ويقعد يهرش في جنيه ويقعد يلفلف ويعمل ويسوي، طب العمل هنا صالح ولا غير صالح؟ غير صالح، لأنه عنده غفل، عنده لهو، عنده غير. طيب أنا مثلا صليت وعندي مشكلة، دخلت الصلاة طلعت من الصلاة قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما عقلت من الصلاة شيء، يبقى النية هنا فسدت. إذن في مجاهدة، لا أحاول وأعيد مرة أخرى الكرة في الصلاة القادمة أن أجمع قلبي إلى أخير. حتى قال بعض أهل العلم بأن الإنسان مثلا لو حصل أنه سرح في الصلاة، وده كلام الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال يعيد الصلاة على سبيل التدريب وليس على سبيل الصحة والفساد. يعيد يعني من باب إيه؟ تدريب النفس. ما يقولش لحد أن أنا أعيد الصلاة، لا، حس كده أن الصلاة ضاعت منه، فيؤدب نفسه ويدرب نفسه أنه، بحيث أن المرء القادم لما يعرف أنه هو هيفرق هيعيد يبقى يضبط الإيه؟ الصلاة. طيب عندنا مثلا الصلاة يكتب للإنسان الربع النصف كذا إلى آخره. طيب هذا بيحتاج منك إلى مجاهدة، إن أنا عقلت في الركعة الأولى والباقيين سرحت، أو دخلت في الصلاة وعندي مشكلة سرحت في الأولى والثانية بس أفقت وانتبهت حينما قمت إلى الركعة الثالثة أو الرابعة. إذن في مجاهدة. يبقى هنا لابد من إصلاح العمل مع إصلاح النية عن طريق الإيه؟ في مجاهدة موجودة عند الإيه؟ عند الإنسان، بها يستطيع أن يضبط حاله. وبعدين بعد أحيانا مثلا كما قلت لكم إن الإنسان مع التدريب والتمرين بيعرف، أنا في يوم من الأيام معين صليت صلاة من أولها إلى آخرها من الألف إلى الياء ما التفت قلبي قط، حسيت كده أنا أمام ربي عز وجل من البداية إلى النهاية، وأنا قائم وأنا راكع وأنا ساجد وخشوع وتذلل وقلبي كاد أن يطير. يبقى أنا عرفت أن دي إيه؟ صلاة نجحت فيها. إذن عندي بالمجاهدة أستطيع أن أنا أضبط الإيه؟ الفعل مع ضبط الإيه؟ النية. ما هو العمل لابد فيه من شقين، شق نية وده الأصل، واضح؟ والشق الثاني إيه؟ العمل. طيب جمعت قلبي ودربت نفسي على هذا الفعل، إذن المشكلة عندي صلحت. طيب مش عارف أصلحها، مش عارف، انا كل ما اجي اصلي صلاه اصلي الصبح ضايع، الظهر نفس المشكله، العصر نفس المشكله، عندي مشاكل وذهني مشغول، ايه الحل؟ ها ابو عمر ايه السبيل؟ ايه الحل؟ مش عارف ايه السبيل. ها ما هو مش عارف، عمال اجاهد مش عارف خالص، مغلق تماما. ها مش عارف برضه. اه جميل، يبقى هنا ايه؟ اشق على نفسي في كثره النوافل، أعرض نفسي إن في مقدمات المشاغل دي كلها أجمعها مثلا في قيام الليل في السنن في غيري، حتى يبدأ قلبي يلين ويتحرك والبدن يبدأ ينشغل حتى أستطيع. ولذلك نرى إن من سبق كان عندهم فتح في قيام الليل وفي السنن والمكث المبكر للمسجد والخلوة وهذه الأشياء. ولذلك بعضهم مثلا بعض ثابت البناني جاهد أمر الصلاة حوالي كم 20 سنة 20 سنة وعمال يجاهد إزاي يعرف يصلي. أنت بقى تصلي أنا أصلي في 5 دقائق في 10 دقائق. إذن أنت تستطيع أن تعالج أمر قلبك بهذا. فمن هذا الباب أن ممكن الإنسان يعرف إيه يخرج من عمله ما كان إما فساد في النية أو فساد في العمل. طيب جيت مرة أنا وفي فعل بقى عظيم جدا زي ما كما قلت صليت صلاة كده معينة بقلب خاشع بتذلل بتضرع. وأيضا يخشى على الإنسان في نوع من إيه اللي كما يسمى تذلل إنسان يعني عنده نوع من الإفاقة زي واحد كده إيه الفرخة لما بيذبحوها بتفر فرتينه بيروح إيه بتروح إيه نزلة. فيجي له لحظة معينة عنده مثلا يعني محنة معينة فتنة معينة ضاقت به السبل معينة فيجي في الصلاة يفضل صلاة معينة ويحاول يجمع وخشوع وبكاء ومش عارف إيه وبعد شوية راح الكلام ده إيه نجاله نوع من معين من الحنين ثم رد. فأصل ثبات الفعل علامة على أن الإنسان ضبط عمله واستطاع أنه إيه بدأ إيه يزيد ويستمر في الطاعة. فإذا هنا المجاهدة تزيد ولا تقلل كلما جاهدت كلما حسن عمله الجزء 10% 20 30 40. لكن إذا نزلت أشعر بقلبي. وده اللي بعضهم مثلا كان إذا نزل نزول معين بالنسبة للإيمان أو بالنسبة لإصلاح العمل كان يراجع نفسه ويجلس ويحاول يخاطب نفسه ويجتهد. يبقى إذن أنا إن وضعت عملي وقلبي رأي العين استطعت أن أضبط ما هو مضبوط وما هو خالص وما هو غير إيه خالص. وذلك الثلاثة الذين سد عليهم باب الغار بدأوا يقلبوا في أعمالي اليوم عملي يتابع اليوم الفلاني ما شاء الله اليوم العلاني الله مستعان ضع مني اليوم كله في فتنة وقلبي زاغ ومش عارف إيه عملت عمل عظيم جدا والآخر عملته رياء لعلة معينة وهكذا. فإذا تنقية العمل في العمل أصل في صحة سير العبد إلى الله عز وجل. إذا أنا لو تيقنت من عمل صالح خالص متقن في صدق جاز لي أن أتقرب به إليه إلى الله عز وجل. وذلك هؤلاء الثلاثة الذين سد عليهم باب الغار قعدوا ينقبوا وهم في المحنة العظيمة دي ويفتش ويدور كل واحد دور لا أعلى عمل عمله وتقرب إلى الله عز وجل به. طيب فتوسلوا إلى الله بصالح أعمال ففرج الله عنهم فخرجوا يمشون خرجوا جميعا يمشون. وأذكر موقف رحمك الله لأحد المشايخ كان بيذكر تذكرة بهذا الباب. كان في أحد مساجد نيويورك في أمريكا وطبعا هناك طبعا كثير من المصريين تايهين وضايعين والله المستعان. هذا كان قديما يعني قبل في أول التسعينات. فالشاهد وهو واقف كده وقال ايه والاول كذا والثاني كذا. فقال لهم ايه تخيلوا لو الاثنين دول معهم واحد ما معهوش عمل صالح كانوا طلعوا استحالة يعني انفرجت صخرة بس ما عرفش يطلع راسه دخل نور بسيط الثانية يبص منها كده بس ما عرفش يخرج. فلما كان معهم الثالث صالح فرجت المحنة وخرجوا جميعا ايه يمشون. هذا يدل أيضا على أن الصحبة أصل في إصلاح العمل. وأنت ما تلاقي معك واحد فاسد ولا تستحتشم ولا تستحي منه تعمل غلط معاك صح معاك ماشي معاك يطبطب عليك تطبطب عليه. لكن لو معك واحد كان المنكر ونكر واحد كل شوية يزجرك وده غلط وده صح ويعمل ونعمل ونسوي ومراجعة بينك وبينه فقد ينصلح إيه. وذلك الصحبة مهمة جدا جدا الصحبة الخيرة في نجاة العمل. يعني ممكن بواحد صالح معك تنجو به سواء كان في أمر الدنيا أو كان في أمر الإيه الآخرة. النوع الثالث التوسل إلى الله تعالى بتوحيده كما توسل يونس عليه السلام فنادى في الظلمات يعني التوحيد الذي في قلبك وثباتك على أمر الله عز وجل. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإذا التوسل بإيه؟ بالتوحيد وبثبات قلبك على سيره إلى الله عز وجل. النوع الرابع التوسل إلى الله تعالى بإظهار الضعف والحاجة والافتقار إليه. يعني مثلا أنت عملت عمل صح أو غلط أو حاسس كده العمل لم يقبل أو قبل أو معصية أو إلى غيره فأحسست مهما عظم عملك بانكسار في مقابل نعم الله. لأن دائما يا إخواننا في آفة عظيمة جدا إن قد تدخل على كثير من الصالحين. الآفة دي إن الإنسان يرى حسن عمله فيزين له الشيطان إنه ما شاء الله من مثله، من كدرجتك، ترى الناس دونك. لكن هنا بقى الإنسان لو افتقر بمعنى أنه قاس نعم الله فيه مع ما قد ما قدم هو إلا فضل من الله عز وجل ومن الله سبحانه وتعالى، فلما قارن أن النعمة التي أداها من الطاعات ما هي إلا نعمة من نعم الله عز وجل، وأنه فقير ضعيف عاجز إلى آخره، زاده ذل وزاده فقر وزاده ضعف. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فإذن لولا أن الله من علينا ويسر لنا سبل الطاعة ما أطعنا. فهنا يعطيك نوع من الفقر، نوع من الضعف، نوع من العجز. كذلك ترى ذنبك، كل إنسان له خبيئة وذنوب إلى غير وملائك، تجلس كده بينك وبين نفسك تذكر ذنب من ذنوبك. طيب لو جمعنا باقي الذنوب، يعني لو أن الله عذب هذا الإنسان بذنب بسيط جدا، بذنب أقل ذنوب الإنسان قد يعذب به، نسأل الله السلام. يعني امرأة دخلت النار في فرقة قط حبستها، لي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشش الأرض، عبد للنبي صلى الله عليه وسلم غلة شملة حتة قماش ما تسويش مثلا نص جنيه ودخل النار والعياذ بالله. إذن الإنسان ينظر دايما إلى قصري أو تقصيري في الطاعات وضعفي وعجزي بإتيان الذنوب والمعاصي، فعند هذا الافتقار قد يرحمه الله عز وجل. فالتوسل الله تعالى بإظهار الضعف والحاجة والافتقار إلى الله، كما قال أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. النوع الخامس التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء، كما كان الصحابة إذا أجدبوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، ولما توفي صاروا يطلبون من عمه العباس رضي الله عنه فيدعو لهم. إذن هنا يجوز التوسل بدعاء صالح، وهذا ليس على الإطلاق أيضا، ليس على الإطلاق. طيب التوسل بدعاء صالح حي، لو صالح ميت يصلح؟ أبدا لا يصلح. طيب دعاء صالح حي لابد أيضا يعني أن أرى يعني مثلا كرامات أشياء كبيرة جدا، يعني أعرف أن هذا الشخص عنده قبيح ليس حاله كحالي، وأرى مثلا فيه اجتهاد في قيام الليل والعبادات والفقر والذل والضعف، وأرى أشياء كثيرة جدا في هذا الشخص قد اطلعت عليه جاز لي. لكن كل ما قابل واحد أقول له دعي لي يا فلان، ممكن يكون منيل بنيل يدعي لك دعوة ويضيعك، فما تقولش تقول له كل واحد يدعي لي يدعي لي يدعي لي، يكون عنده خبيئة سوء يدعي لك تنقلب عليك إيه بالسوء والعياذ بالله. لكن إذا اتضح مثلا يعني بما رأيت رأي العين أو أحسست من قربك به أن هذا رجل من الصالحين جاز، كما سنذكر الآن إن شاء الله. أيضا النوع السادس التوسل إلى الله بالاعتراف بالذنب، أنك مذنب حتى مهما كثرت طاعاتك مذنب، إما ذنب بتقصير في طاعة أو ذنب بإتيان إيه معصية. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، يبقى هذا بما يتعلق بالتوسل. هناك التوسل وهو غير مشروع، وده إن شاء الله نكمله غدا إن شاء الله تعالى، ونقف هنا وأقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. أي استفسار؟ ليس هو، أنا قلت بيقول هو كنصيحة، هو كمثلا عندنا مثلا في الذبح، الذبح يعني مثلا لو أن إنسانا ذبح ونسي التسمية، يعني أظن الجمهور يقول بالجواز، وكثير من أهل العلم يقولون لا لا يصلح. فهو قال الشيخ من باب التدريب النفسي، يعني هناك أعمال ليست ملزمة لأي شخص ولكن على سبيل الدربة بدرب نفسي على عمل معين حتى أستطيع أن أواصل وأستمر وأصلح الفعل. فهو يرى على سبيل الدربة لطالب العلم إنه مثلا وقع في خلل معين يحاول يعمل هذا الخلل، كمثلا أنا مثلا لو أنني أريد أن أخذ مثلا مفتاح من هنا لشخص في القناطر، واضح؟ فنسيت المفتاح، نسيت المفتاح هنا وذهبت إلى القناطر، المشوار شكله إيه؟ طويل. فلو قال الذي هناك ارجع وأعطي المفتاح مرة أخرى، هل ممكن أنسى هذا المفتاح؟ أبدا. فإذا ممكن في أشياء الإنسان ممكن يدرب نفسه عليها حتى يستطيع أن يصلح الإيه؟ العمل، إتقان العمل. وضعت صورة، لكن ليس هذا من باب التشريع. أي استفسار؟ طيب سبحانه.